موت الإنسان هو عبارة عن انتقاله من حياة دنيوية إلى حياة أخرى برزخية يتبعها حياة البعث. فالنوم كالنوم، النوم هو فاصل بين يقظة الإنسان وبين ما يليها من يقظة أخرى وهكذا. فالإسلام هو يعني مبني على تحقيق مصالح العباد لا شك في ذلك، لكن المصلحة يجب أن ننتبه إليها من جهتين، أنها موزونة بموازين الشرع مو بموازينك هاي مصلحة. اثنين، المصلحة هي ليست مقصورة على مصلحة الإنسان في الدنيا بل ممتدة إلى مصلحته في الآخرة. وكل ما أمر به الشرع هو مصلحة ولم ندركها، مو شرط الإدراك. ألا ترى المريض يروح للطبيب ها يوصف له وصفة شرطة يقول له تعال تعال كل لي عشان هي هاي ايش هي ولو ايش هذا يسده ويقول له روح بابا على المكتب سبع سنين هو درس سبع سنين في الكلية ويريد هذا يعلمني اياه كله. نعم شيخنا، نعم تفضل اقرأ. في مسألة شيخنا قبل ما اقرأ، في مسألة الجنين اذا اسقط فخرج حيا ثم مات، قلتم فيه الدية كاملة. دية كاملة دية الخطأ، دية الخطأ نعم. كيف لأن حياة يكون مات بشيء آخر غير الإسقاط؟ لا لا، بدليل أنه ما مات بضربه لأن سقط حي، لكن تقدر تتعاقب للاعتداء على أمه لأنه جنين. بدنا نحكي على جنين، بسمع أخي، الجنين سقط باعتداء الجاني على أمه بأن ضربها أو روعها خوفها فأسقطت. فهذا إذن هنا هل هي جريمة عمدية؟ لا لا، لأن العمدية هو أن يصيب الجاني بجريمته المجني عليه، وما يصيبه بطن أمه، يصيب بطن الأم، يصيب ظهر الأم. فإذا هي قتل خطأ شبه عمد ما ليس خطأ عمدا. فلما نزل حي، إذا نحن صرنا أمام إنسان حي كونك عمره يوم، هذا مو ما يهم هذا، لكن حي نزل. نعم نزل بسبب ضربة الأم صحيح، لكن نزل حيا يعاقب باعتداءه على الأم. طيب ثم مات شيخنا؟ ثم مات ولو بعد ساعة، مات بعد أسبوع، بعد أسبوع يعني هنا خلص هو بسبب الضربة هنا صار، فصار خطأ. إذا نقول موته بسبب سقوطه حيا، هو سقط حي، لكن هذا الموت فقد لأن ما نزل النزول الطبيعي، فيعتبر قتل خطأ. ممكن يكون مثل السراية؟ لا مو سراية، هنا السراية هو أنه تنجرح وبدل ما تداويه يمشي هذا الجرح، يمشي إلى أن يوصل مثلا هو الكف وصل إلى المرفق كله، هاي بالسراية. فيعتبر هنا نتيجة السراية، أنت جرحت أصبع منه، هذا جرح عضو، لكن إذا صارت السراية إلى أن سقطت هاي الأس تعتبر أنت ارتكبت جناية قطع هذا اليد. لا أنا أقصد إذا وصلت السراية إلى أن مات. مو سراية أخر لك نسميها، السراية هو نتيجة فالشيء صار بجسم الإنسان المجني عليه أدى به من حالة إلى حالة أخرى، من حالة الجرح إلى حالة الوفاة. هنا جنين أسقطه لكن سقط حي، فإذا لما سقط حي يعاقب فقط على ضربه للأمة ما لا ذلك. فإن مات صار تعقده خطأ، فعليه عقوبة القتل الخطأ، إن كان ذكرا خطأ الذكر، وإن كان أنثى الأنثى نصف الذكر. طيب يا شيخ، لو أن شخصا رمى إنسان بطلقة فوصلت إلى الحجاب ما بين قلبه والعضلات الموجودة هنا وبقيت وشوفي وقام لمدة سنة، بعدها بسبب المشي والحركة دخلت الطلقة. مو السراية مفهومها ما يصير قد فاصل بين حالتين. مثلا الشهيد، من هو الشهيد؟ والذي يقتل في ساحة المعركة. من قتل في ساحة المعركة؟ انجرح نقلوه، فإن كان لما نقلوه ما شوفيه وإنما تفاقم عليه الجرح الذي أصابه ثم مات، فنقول هذا شهيد أيضا، لأن جرحه الذي مات بسببه ما انقطع. لكن لو شوفيه ثم مات سوي شهيد؟ لا، جرح في المعركة، الشهيد هو الذي يموت في أرض المعركة. حالة ثانية، المقاتل في المعركة انجرح، فنقل بسبب جرحه، فإن ظل الجرح قائما فيه إلى أن مات فنقول هذا موته شهيدا، لأنه كأنه مات في المعركة، لأن مات في سبب صار فيه وهو في أرض المعركة. لكن لو شفي شافه ثم بعد شفاء بيوم بشهر مات، ما نجعل هذا، لأن هنا السرايا انقطعت ماكو بالجروح، ما لأن شفي هذا شنو شلون الشفاء، هذا يعرفوه أهل الخبرة. لكن إذا لا ما شفي اتصل به الموت فنعتبره شهيد، لأنه كأنه استشهد فارق حياته وهو في أرض المعركة، كما لو كان في المعركة وانجرح ظل يقاتل، ما نقله ظل يقاتل إلى أن وقع ميتا، مو لأن لا يشترط في الشهيد أن يقتل في ضرب في الضربة الأولى في أرض المعركة نفسها. هو في أرض المعركة يعني خرج عن دائرة القتال، هذا في أرض المعركة عادة، لكن ما يشترط فيه أنه يقتل بأول ضربة بأول جروح بأول كذا، ما دام هو يقاتل خلص. فإذا لا جرح ثم سقط ومات في أرض المعركة شهيد، وإن بقي في أرض المعركة ساعة يقاتل. مثلا شلون جعفر بن أبي طالب في معركة موته لما قتل عبد الله بن رواحة وكذا، وقيل أنه قطع يده احتضنه بين ذراعيه، ولذلك سمى جعفر الطيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدله الله تعالى بجناحين في الجنة، فهذا شهيد. غير هذا وين سمينا شهيد؟ وليس هو الشهيد الذي له أحكامه، عدم تغسيله، عدم الصلاة عليه، يكفن بملابسه، أن الشهيد والشهداء في أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي عند قناديل تحت العرش، هذه خاصة بشهيد القتال، لا تحسب الذي قتلوا في سبيل أموات بل أحياء لهما. أما جاء في الحديث الهدم شهيد، بالحريق شهيد، النفساء أيضا شهيد، عدة هؤلاء، هذا ليس هو الشهيد هناك، وإنما شهيد يعني له منزلة له أجر تشهده الملائكة إلى آخره، ولكن ليس هو الشهيد الذي له أحكامه الخاصة. شيخنا نعم أخي، أنا أتيت بالنافع في بيع العربون، أريد أن أتثبت من تلجيهكم. هذا أحد المعاصرين كتب حول هذا، يقول جمهور الفقهاء من الأحناف من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة يرون أنه لا يصح، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك للنهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وفي الحاشية يقول وإسناده ضعيف أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. نعم هذا ضعيف اللي ينهي عن النهي. نعم أقرأ. ولأنه من أتي أموال الناس بالباطل وفيه غرر، ولأن فيه شرطين مفسدين، شرط الهبة للعربون وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى. ومذهب الحنابلة جواز هذه الصورة من البيوع، وصرحوا بأن ما ذهب إليه الأئمة من عدم الجواز هو القياس، لكن قالوا إنما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول، هذا عمر رضي الله عنه. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي والخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرض، ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي. وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى ذلك أيضا عن عمر، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته، وقال أي شيء أقدر أن أقول، وهذا عمر رضي الله عنه، يعني أنه أجازه، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع. الحديث الذي ينهى يعني حديث هو ضعفه بموازين أهل الحديث، متمام، إذا لم يبقى حجة، فانتقل وين؟ إلى كلام الصحابي، فتش، لأن من مذهب الإمام أحمد ما يروح إلى القياس إذا كان هناك رأي لأحد الصحابة، وعند الاختلاف عندهم تقديم، مثلا رأي الخلفاء الراشدين عند اتفاقهم، إذا اختلفوا رأي الشيخين أبو بكر وعمر موجود هذا، وهذا هو الحق. هذا صحابي لما عند تمام هو رأي ما ملزم صحيح الإلزام لقول ما شرعه الله ورسوله فقط. فهذا هذا صحابي صحيح، لكن رأيه هذا ليس كرأي غيره. شاهد شاهد التنزيل ورأى وفهم ويعرف اللغة العربية وحرص على إلى آخره، فإنما رجحة. لكن ما أجزم يعني إذا واحد قال لا شوكاني ما يأخذ برأي الصحابي، ما يجعل مذهب الصحابي مذهبا له في المسائل الاجتهادية التي تحتمل الاجتهاد، مو في المسائل التي ما تحتمل التي لا مسخ للرأي فيه، كالمواقيت مثلا لما يروي عن كذا هذا. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. قال الشوكاني رحمه الله والأولى ما ذهب إليه الجمهور، أن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول، والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين، أحدهما شرط كونه ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة، والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا. راح للتعليل يعني التعليل، لأن هو ما يأخذ برأي الصحابي كمذهب من مذاهب. لا نأخذ به يا أخي، لأنه الرأي هذا لكن كعربون. لا مو إحنا عربون، ما معقولة تشتري سلعة بألف وتك 900 يقول لك عربون، لا يعقل هذا. وإنما تعطيه شيء تجود به النفس بألف وتك مثلا 20، وعادة العربون تعرف المسألة مدة معقولة، مو تخلي سنة نايم والله طلتك عربون، لا يعقل هذا. الأمور تأخذ في سياقها في ظروفها في طبيعتها، فأنت لما تقطع عربون ألزمت طبعا بالاتفاق كأنه صار شرط، فالبائع ما راح يقدر يبيعه. فإذا نقول العربون هيك ما يسقط، إيش وقت ما جاء يأخذ العربون يمشي؟ لا هذا هذا ضرر صار بالبائع، ظلم عليه. العدل مطلوب للثنية، البائع انتظرك وأطال انتظار أكثر من المقتال، وبالتالي يقول لك لا والله بطلت طين العربون. ليش هذا؟ لا ما لك هذا، حتى تصير جدية في الأمور مو لعب. والله هذا ما يترتب عليه شيء، وأكل مال فاسد، لا أكل مال باطل ولا فيه معنى الهبة. أنا إذا جود نفسي دي، إذا أقول لك إذا أنا مطلتك أنا تجود نفسي أعطيك إياه، لأن أني أنت انتظرتني وأنا نامي نسبب الضرق إلى آخره، فكيف إذا كان فيه أثر؟ يا شيخ أقول هل يعد هذا الحنابلة الآن يجعلونه إجماع سكوتي؟ لا هو ما يقول إجماع سكوتي، إجماع سكوتي مو كيف، لا في شروح كتبهم يقولون وهذا الفعل فعله عمر وسكت الصحابة. ما بدا يقول هنا سكت له فقط كذا. المغني يا شيخ يقول في المغني ابن عمر هذا الشارح له يقول هذا، ما يخالف احنا نشوف الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي يشترط فيه أن الحديث بلغ للعلماء وسكت بعضهم ونطق بعض، ما يدرين أنه صار بلغ للكل. ولذلك يقول الجواب شيخنا يقول أن عمر فعل هذا خلاص فعل هذا وهو خليفة. على كل حال انت يعني جعلت هذا قرين على بلوغ هذا الأثر للآخرين وسكتوا. نعم يصير أي نعم. الإجماع السكوتي شوف، الإجماع السكوتي لا يعتبر حجة عند القائلين بالإجماع، بل اللي ينكرون الإجماع يحتجون بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة، لأن لا ينسب لساكت القول مو هيك. لكن يعني اللي من قراءتي لهالمسائل اللي أنا يعني نعوذ بالله من أنا اللي أميل إلى وأرجح بين فرق بين سكوتين، سكوت الصحابة أجعل إجماع معتبر، سكوتهم كنطقهم، سكوت غيرهم ما اعتبر السكوت هذا. ليش؟ لسببين، الصحابة كانوا قلة ومعروفين أماكنهم، لم يتوسعوا في الانتقال في كذا، هاي وحدة. ثانيا الصحابة كانوا مولعين حريصين على الأحكام وتطبيقها، يعني تعيش وياهم، فلما إذا رأوا باطل وخطأ لا يسكتون عنه قط. وعندنا مسألة دائما تكرر، عجوز ردت على عمر ماكو مانع، لا اكو خوف ولا وجل ولا كذا، ومتفتحين حريصين على بيان الحق، هاي صفات ما تتيسر عند غيرهم. فإذا سكتوا اعتبر سكوتهم عن رضا، ما دام قامت القرينة على بلوغ الخبر كما لو صدر من خليفة عادة أعمالها المعروفة أو من قاضي في ذلك الزمن، وسكت الباقون ومضت مدة كافية للتأمل فيه، خلص اعتبر هذا كأنهم نطقوا به. نعم. طيب يا شيخ بالإجارة، هل يجوز أن يأخذ العربون مثلا؟ لا، أنا أقف عند البيع فقط. البيع فقط؟ فقط نعم. طيب الآن شيخنا في تذاكر الطيران، إذا تأخر الإنسان عن موعد الطائرة يقع الخصم 10% 15%. هذا مو هذا الحقيقة مو مع العربون. مو على العربون، على مسألة التبقين، لما أنه أنت لما قطعت التذكرة حجزت هذا الموقع ما قدرتي فوتت تسببت ضرر، فده يصير تقويم الضرر مقدما، فمن الباب. لأنهم يقولون شيخنا يقولون يأخذون ضرائب، هذه هي مقابل الضرائب اللي تؤخذ في المطار واللي تؤخذ في كذا، يعني الضرائب هذه تخصم من التذكرة سواء استعملت. هذه مسألة أخرى لتأكيد الضرر. أي تأكيد الضرر، هذا هو. هذا يصير، هذا ده تشترط عليه شرط وقاية لأن ما أبطى وما ليس فيه شيء، فيقول إذا ما استعملت أنت ما تقدر. هذا نعم شيخنا. وقفنا في المادة 59 و800 التي تقول يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا، بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه. خلص. وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة. صحيح، لأنها اكتساب إلى في الهبة إخراج من ملك الإنسان، هذا الإخراج لا يمكن أن نجعله عن طريق الهبة، لأن الهبة إخراجه بدون عوض وهذا قاصر، والشرع تحمل قاصر، لا يعتبر رضا، ما يعتبر الرضا معتبر ما دام ليس فيه ضرر. لما إذا كان فيه ضرر على هذا الشخص يفقده الشرع. خلاص. نعم، الأصل في البيوع هو الرضا، لكن الشرع يتدخل لأجل أن يصح هذا البيع وستتحقق الغرض منه شروط معينة، من جملتها بالنسبة للواهب أن يكون بالغ عقل مختار مو مكره، كلها موجودة الأشياء. نعم نعم. قال في الشرح كون الواهب والمتصدق عاقلا بالغا حكما أو حقيقة يعني كونه أهلا للتبرع شرط في صحة الهبة. صح. لأنه لما كان يشترط في التصرف المضر الأهلية الكاملة فلا يصح التصرف المذكور إذا لم توجد الأهلية الكاملة. جميع تصرفات المجنون في حال الجنون باطلة سواء أكانت مضرة أو نافعة. أي ما يصح هذا. وسواء أكان الجنون مطبقا أو غير مطبق. والعاقل حقيقة ظاهر، والعاقل حكما هو عبارة عن السكران بالخمر أو أحد المحرمات، إذ يعد ذلك السكران حكما عاقلا ومكلفا وتصح هبته. مهنا هاي المسألة تكليف السكران. إما تكليف السكران الحقيقة فيها يعني خلاف. شنو الخلاف مبعثات؟ الحنفية يفرقون بين تصرفات السكران التي فيها يعني مسائل إيمانية وعقائدية، هاي ما تصح منه السكران، يعني لو كفر السكران لا يعتبر هذا مرتدا. أما الأمور الأخرى فيدخلون تصحيحها كعقاب عليه، ويفرقون هل سكر بمسكر محرم أو سكر سكرا مباحا. السكر المباح يشرب الدواء فيسكر، السكر المحرم يتناول المسكر يعرف أنه مسكر. فهنا الحنفية يدخلون مسألة العقابة، فإذا باع واشترى أو طلق فيقع طلاق. ليش؟ لأنه هذا كذا سواء. الغير الحنفية يقولون لا، ما ندخل هنا مسألة كون السكر كذا، فإذا سكران باع واشترى ووهب وكذا ما يقبل هذا. ولكن لو ارتكب جريمة فيؤاخذ على فعله. أما أقواله فلا قيمة لها. وتعليلهم إيش هو؟ تعليلهم إحنا نقدر نلغي القول من الإنسان. مثلا قال امرأتي طالق أو وقفت هذا الشيء وهو في حال السكر، أقدر أهدر قوله ولا يترتب شيء. لكن لو قتل إنسانا كيف أهدر فعله؟ أو زنى بامرأة كيف أهدر فعله؟ مو ما يمكن، لا يمكن أن أهدره، فنعم واخذ هذا سواء سكر فقد عقله بمسكر حرام أو كذا. هنا تعليلهم صحيح. الظاهرية يعني غالوا في المسألة، قالوا السكران فاقد العقل، لما فاقد العقل هو سوى ارتكب جريمة السكر، عاقبه فقط على السكر. أما غير السكر يعني غير ارتكاب جريمة السكر هو أن يعذب. أما 40 أو 80 على اختلاف بين الفقهاء الحاصل، يعني يقولون إحنا عاقبه فقط على الجريمة. أما إذا سوى شيء آخر، ضمان المتلفات، ضمان المتلفات نذي شنو عاملة معاملة مجنون. ليش؟ لأن الله قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن السكران لا عقل له، ومن لا عقل له هو والمجنون سواء، والمجنون ما يؤاخذ. لكن هم أيضا يعني يؤاخذون، نقول أنتم ما تقولون بالقياس، شلون تقاسون شخص تناول المزيد لعقله على شخص أزال الله عقله الحاصل. فهنا مسألة الحنفية يقولون أقوال تقع، يعني السكران طلق زوجته والسكران عند الحنفية يقع طلاقه. إيش هذا؟ يعني تعاقب أنت امرأة جالسة في بيتها أوقع عليها كلاما كذا؟ ما هذا. الراجح في الأقوال نهدرها، في الأفعال يؤاخذ عليها السكران. ضمان المتلفات، لا بالردة يقولون لا، لأن الردة هذه اعتقاد واختيار ومعرفة بما يقول. ويستدلون أيضا على هذا وقولهم صحيح أن العباس بن عبد المطلب جاء قبل التحريم وهو سكران. حمزة لا لا أظن حمزة والعباد والله أحد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا أنتم عبيد لي؟ لي يقول هذا لو قال إنسان في حالة الصحو لرسول الله يصير مرتد، يعني مقام الرسول كبير جدا. يعني لو قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم صار مرتدا، هنا لن يصير مرتد لأن فاقد العقل. أما ما عدا الردة فالحنفية يوقعوها، غير الحنفية ما يوقعوها، كالبيع والشراء والطلاق وما لا. القتل العمد يقتل؟ نعم القتل العمد يقتل. هنا نجي العمدية عاد، يعني يقتل أو ما يقتل. هذا الزنا أيضا، الزنا مثلا إذا كان بل بهذا يعني نجعلها عمدية. والظاهر من ذلك يعني إذا قتل وهو سكران شخصا بريئا، يعني أكو قول يعني يصح أن نقول العمدية، وصح أن نقول هنا نجعلها من باب القذف خطأ. وكل العمدية أنا رجحها، لأنه رجحها لكون أنه من باب سد الذريعة. إذا احنا أسقطنا القصاص عن السكران إذا قتل عمدا، بمعنى قد يأتي واحد يقتل ويسكر ويقتله، فسد للذريعة. ولأنه سكر بشيء مسكر مو خلاف إرادته، فهذا عمدية، قتله عمد. هل يتصور من السكران يا شيخ القصد؟ ها؟ يتصور منه العمدي؟ هل يتصور من السكران المطبق؟ السكران لا، السكران ابن دمع. شوف السكران مو نوعين، هذا السكران الذي يشرب المسكر يعرفه مسكر، ده الكلام على هذا. أما لو تناول دواء أو شرابا فأسكره لأي سبب كان، لا هذا عامل جاءك مخطئ. إذا قتل واحد يعتبر قتل خطأ، ما ظهر شيء، لما عنده قصد ولا عنده يعني نية القتل أصلا. يفرقون بين الحالتين وتفرقتهم صحيحة. لكن الظاهرية كما قلت يجعلوه ما يعاقب إلا بما سكر. الشيء الثاني الأقوال، الحنفية يعاملوه بأقواله، الغير الحنفية لا، يقول الأقوال إذا كان سكران ما نعتبرها، سواء تناول المسكر وهو يعلم أنه مسكر أو تناول الزواج فأسكره، ما نعتبره لأن هاي أقوال. أما أفعاله نعتبرها كما لو أتلف أو قتل أو ما إلى ذلك. شيخنا طيب إذا فجر بامرأة زاني، زاني نعم يقام عليه الرجم إذا نعم زاني نعم إذا سكر وشرب المسكر عمدا عمدا هو يتحمل النتائج كلها نعم عمديا. طيب شيخنا قال بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه ما له ولو بعوض ولو كان العوض أزيد من كان العوض أزيد من المال الموهوب أي باطلة ما. لأن انعقادها كلها باطلة، احنا ما ننظر والله هذا العوض أكثر من الجنون، لا سدها بالباب خلص الولي ما يقدر يوافق عليها، لأن الولي هو الذي يتولى مصلحة من تحت ولايته، فليس من مصلحة من تحت ولايته كالصغير أن يأتي الولي ويتبرع بهذا، صح؟ خلاف جوهر الولاية هي مراعاة وجوب أن يراعي الولي على من تحت ولايته، هذا هو الولاية. وخذ كل ولاية لا تقصرها على مسألة هاي المال والصغير والكذا، من الخليفة له ولاية، هذه ولاية الشرع أعطاه إياه بعد أن تأتيه بالطريق المشروع، هو أعطاه إياه أي سلطة صارت له، لكن عليه تكليف هو أن يراعي مصلحة من تتعلق بهم هذه الولاية، بنت على كل على هذا عزلة مدرئات كذا، لأن بدأ يراعي متطلبات هذه السلطة اللي نسميها الولاية ولا يسكت عنه. ولذلك يقول مثلا المفسرون أن الخليفة الذي لا يشاور يستحق العزل، لأن بدأ يقوم بمقتضى الولاية ومتطلباتها يعزل. فهذا الأصل في الولايات، فواحد لما عرف شنو الغرض من الولاية وجوهرة طبيعتها يقدر يعرف كل الأشياء. الأب له ولاية على ولد الصغير، الولايات مصدرها الشرع وليس مصدرها شيء آخر، ولذلك ما كفرد منا على الخليفة إذا الشرع هو أعطاني إياها. الشرع أعطى ولاية للأب على ابنه، أعطى ولاية للزوج على زوجته، سماها القوامة، خلاص انتهى بعد. ما تقدر تسلب أنت شيء الله أعطاها للإنسان، الله أعطاه إياه ملك إياه. كذلك ما يملكه الله للعبد حريته مثلا، يعني الله ملكها يعني حر. متى خلقت تعبدتم الناس وقد ولدتهم ماتوا محرارا، ولذلك يعني الرق هو طارئ، هذا ليس هو أصل. فإحنا نحرف هذه الضوابط العامة ونقدر نفهم الأشياء في ضوء هذا الضابط العام الكبير ومنها الولاية. نعم. طيب يا شيخ الهبة الهبة لهؤلاء صحيحة للصغير وللمجنون؟ يعني الملك هذا ده يدخل نعم. فيه بالنسبة إلى دنيا. نعم. لو أن واحد صغير أعطى لصغير الصح، صحة الهبة تتوافر شروط بالواحد والموهوب له والموهوب نفسه. بدنا نحكي سوين الواحد لا عشان الواحد حتى الصح من جهته أن يكون بالغ عاقل. السبب ليه؟ لأنه إذا كان ما بالغ ولا عاقل ده يخرج وهي بنرجع لك ده يخرج شيء من ماله بدون علمه وبدون اختياره، والشرع يحافظ على ماله على مال الإنسان، من المسألة يحافظ على مال الإنسان، هو الأصل الإنسان يحافظ عن ماله ويتصرف به، لكن لما كان هذا ناقص الأهلية يتولى الشرع ولايته وحفظه. ولكن ما ممكن يترك هكذا، فيجي الحفظ بأن شرع الله تعالى الولاية وجعل الولاية نوعين، ولاية شرعية أصلية ذاتية، ولاية أب على ابنه، ولاية كسبية اختيار الإنسان كولاية الوكيل على مال الموكل. هاي منين جت الوكيل ولاية؟ ها؟ مو ابتداء من شرع بشارة، باختيار الموكل، هاي اختيارية. ولا ولاية الحاكم أيضا شيخ. ولاية الحاكم هنا لا، ولاية الحاكم من الكره لكن تأتي عن طريق اختيار الخليفة له، لكن مبدأ ولاية القاضي من الشرع. جاء داود حكم كذا. فهذا المسألة يعني هنا الولايات إذا نفهمها هكذا يعني حقيقة هذه بها حاجة لمعرفة الطلاب. بكرر هذا في مسألة يعني علاقة الطالب في الأستاذ، علاقة الطالب برئيس الجامعة. هذه هنا للأستاذ عنده ولاية سلطة. شنو سلطة؟ لما يكون هو في الصف له أن يمنع من يدخل، يجي متأخر ما أقبلك هاني. ليه؟ لأن أنا علي واجب أن أدرس التدريس الذي ينفع الطلاب، فأمنع كل واحد يخل في هذا، فالذي يجيني متأخر ها هذا يخل في هذا ويخل أمنعه. عندي ولاية هاي. ولا ينظر في الأعذار شيخنا؟ لا واحد هاي العذر ده نحكي أنا واحد هو كيفه والله أخذتني النومة مثلا. فيعني قصدي السلطة التي يملكها الإنسان على غيره أو على شيء من الأشياء مبعثها الشرع الله مو؟ ألم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. من اللي ملك؟ جعلهم مالكين الله. الله تعالى يقول وأنفقوا مما آتاكم، مو المال هذا اللي عندي هو الله أعطاني إياه، لكن أعطاني صفة مالك إله وأنا أتصرف به، لكن مو مالك مطلق. من المسألة ولذلك أوجب الله عليك زكاة. ما يجوز لك أنت تبذر تصير سفيه مو مالي، لا تمام أعطيك إياه، أعطيك إياه لأجل أن تستعين به على عبادة الله، مو تذبب بالبحر، مو تولع سكارة تطلع ورقة نقدية أم الألف دينار ويعركها. سفهاء موجودين ها؟ لا أعظم من هذا يا جماعة. حرية أيضا، حرية أعطاك إياها بحدودها مقيدة. مو هذا القاضي له حرية؟ نعم اجتهاد يجتهد مو؟ ولذلك قال حق القاضي بأنه يستقل في قضائه، لكن هذا مو حق يقدر يتركه، واجب. ولذلك لو قال القاضي أنا استقلاليتي في الحكم هذا حقي، لكن أنا أتنازل عنه. إذا خابرني وزير العدل قال لي حكم بهالقضية كذا وأنا أتنازل عن حقي وأقبل قوله، يصير؟ لا. لا، لأن هذا الحق العليه هو لمصلحة الآخرين، فهو إذن صار واجب ما يقدر يتنازل عنه، ما يقدر يتنازل عنه. وهذه حجة من حجج من قال بعدم الإلزام شيخنا في التقنين، إلزام القاضي بقوانين معينة. إيه ما التقنين الأحكام لا، هذا هم اللي يمنعوه، مو هذا قصدهم. قصدهم قالوا إذا نفرغ النصوص الشرعية من ثوبها الشرعي كنص بالقرآن مثلا مثلا أو بالسنة، لبسها لباس ثوب قانوني يأخذ صلاحيته من موافقة المجلس عليه، مو تمام؟ هنا هي جوهر المسألة. هالحالة يسفل أيضا بتطاول الزمن، ينسون مصدرها، يعتبروها كشيء شرعه وأوجده المجلس ليقدر أيضا ينزعها، سيتخوفون من ذلك. ولكن الأرجح يعني تقنينها، يعني لأن آراء مختلفة، فالقاضي أو الولي الأمر له أن يجتهد ويأخذ برأي من هالآراء ويجعلها ملزمة حتى تكون معروفة الأحكام لدى الناس، وما يقدر يستغلها القاضي بحجة الاجتهاد. هذا أرجح. ويستدل على ذلك أن بعض القضاة في الأندلس كانوا أيضا ضعف القضاة في هذا الزمان، هاي بعد أزياء صارت. نعم نعم نعم شيخنا. قال ولذلك لا تجوز الإجازة لو أجاز بعد البلوغ أو الإفاضة. شوف الإجازة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. تكمل يا شيخ. نعم. قال لأن الإجازة تلحق بالعقود الموقوفة ولا تلحق بالعقود الباطلة. صحيح، لأن الحكم العقد الباطل كالمعدوم، الإجازة تلحق شيء موجود له حياة له بقاء، أما ما موجود فإجازتك عبث. الباطل حكمه كأنه لا وجود له، لأنه لا تترتب عليه أي آثار. فأنت تجي وتقول أجزته إجازتك هل تلحق شيء معدوم، والإجازة تلحق الموجود للمعدوم. أما إذا عقد الهبة مجددا بعد البلوغ والإفاقة فصحت الهبة، خلاص تصير هبة جديدة، مو تجديد، هذا إنشاء، هذا إنشاء، هذا تجاوز في التعبير. نعم. لا هو قال أما إذا عقد الهبة مجددا، عقد إذا أقول مجددا ما يكون مجدد، عقدها يعني تمام مجددا يعني أنشأها بعد بلوغه. نعم. قال ويفهم من ذكر لفظ الصغير مطلقا في هذه المادة سواء أكان الصغير مميزا أم غير مميز، أي صحيح، وسواء أكان الصغير المميز مأذونا أم غير مأذون، أي نعم، وسواء أكان الصغير المأذون مأذونا إذنا عاما أم إذنا بهبة مال له معلوم ومعين، فهو أعم، يعني أن هبتهم كلهم باطلة. شرط هذا ضروري مقيد نلتزم به حرفية، أن يكون بالغ. نجي على البلوغ كيف يكون، هاي مسألة ثانية. الأصل في البلوغ يكون في العلامات، ولكن الفقهاء ذهبوا إلى أنه حيث أنه العلامات تختلف وكل ما نعرف، فراحوا إلى مضي سنين، فمنهم ما قال 15 سنة، منهم من وصلها. أبو حنيفة يفرق بين الذكر والأنثى، أظن يسويها 17 و18، يعني هاي مسألة اجتهادية، لكن الغالب الفقهاء يجعلوها 15 سنة. ويستدلون على هذا أن ابن عمر طلب لما صارت معركة مع ابن أحد أو كذا، ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره آنذاك أقل من 15، وفي حالة أخرى أجازه بعد أن كان عمره تجاوز 15، فاستدلوا على ذلك بال 15. ولكن هذا يعني اجتهاد على جمهور الفقهاء، لكن يفرقون كما قلت أبو حنيفة أظن يجعل بلوغ الذكر يمكن 17 والأنثى يزيد 18 أو بالعكس، العكس يمكن، باعتبار وهذا على هذا المجلة في الأحوال الشخصية، مجلة يمكن أبو حنيفة مثلا، لأن يختلفون بالبلوغ حقيقة يتأثر بالمناخ، هذا إلى تأثير نوع التغذية، نوع كذا إلى تأثير. ولذلك بعض إيش هؤلاء يعني الناقدين، يعني مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، نعم عقد عليها وهي عمرها كانت 6 سنوات أو 7، تمام عقد، لكن الدخول بها في المدينة بعد الهجرة كان عمرها 9 سنوات. نعم، كان عمرها 9 سنوات. نعم. فبعضهم يقول هذا ما يصح وكذا كذا. أول نرد عليهم بشيء، الشيء الأول أنه الجزيرة العربية بمناخها يمكن أن تبلغ الأنثى بهذا، هذا واحد. ثانيا لما نقول أنه دخل بها يعني حققت الخلوة معها، ولا يشترط بأن يكون الجماع، ولذلك الخلوة الصحيحة الشرعية يترتب عليها المهر الكامل. فشاهد من ذلك يعني استطرادا هذا، حتى أنه كان أحمد شاكر الله يرحمه هذا محدث في محدث وقاضي، كان وقاضي ورجل جليل، وأنكر على جسم مال عباس العقاد لما قال مسألة العمر، هو شكك في ذلك، ومن جملة تشكيكاته أنه يعني ما كان أكو فرد سجن المواليد، وجعل وقال هذا الكاتب الجريء. أتذكرها الآية موجود يا شيخ، هذا هاي مجلة عندي كتاب مقالات الشيخ أحمد شاكر في مجلدين كلها جمعة، هو هذا موجود في هذا. إيه فعباس العقاد شوية يعني غضب رد عليه، رد عليه كثير حاصل. أنتم لقيتموه شيخنا الشيخ أحمد شاكر؟ لا طيب شيخنا، أنا عندي إشكالية الحقيقة في هذه، في مسألة العمر. الآن في أكثر البلدان العربية ومنها اليمن السن القانوني السن القانوني يسمونه في القانون هو 18 سنة، وبناء عليه يعاملون كل من كان دون هذا معاملة الصبي الذي يترتب عليه أحكام الصبي. أي صبي مع أنه قد يعني في ترفع القضية مثلا ويكون علامات البلوغ عليه ظاهرة وواضحة جدا يعني، ويعامل على أنه طفل في هذا العمر 17 سنة. والله هذه إذا ماذا يعمل القاضي بهذا؟ لا هو القاضي بده يلتزم برأي ولي الأمر، ولكن هنا على الناس أن يعرفوا بأن يحتاطوا لأنفسهم بأن ولي الأمر بيجعل ما دون 18 سنة هو حكم القاصر، فعليه أن يعرف ذلك، يتصرف على أساس هذه المعرفة. لا في أحيانا يا شيخنا حدود شرعية، حدود في الزنا، في القذف. ما هنا مسألة جف أي صحيح هذا القاتل. صحيح هنا أولا احنا يجوز للولي ان يزوج الصغيرة والصغيرة، فان كان القانون منع ذلك وسول هذا الانسان زواج يعني عرفي ما سجل بالمحكمة، الزواج العرفي هو كامل الشروط لكن ما مسجل بجهة رسمية كالمحكمة او كالمأذون الشرعي، هذا العرفي مو العرفي نعوذ بالله، هو الذي لا تتحقق به شروط العقد الصحيح من الولي والشهود وما إلى ذلك. فالعقد العرفي الإنسان يعني شرعا بينه وبين الله هذا صحيح لا يعتبر زنا، وهذا ابن نسبه، لكن في القضاء ما يعتبرون به. قضاء ماذا يعمل القاضي في هذه الحالة؟ والله جاءت إليه قضية أنه هذا الشاب وقع قتل أو زنا تمام، وجاء وأثبتوا أن هذا عمره أقل من 18 سنة بثلاثة أشهر تمام بثلاثة أشهر، فماذا يعمل؟ والقاضي يرى أن هذا شخص بالغ واضح البلوغ عليه يعني نبتت لحيته والله يقدر يعني مثلا ربما يعني يصر على الحكم الشرعي، ومن يتأذى بهذا يروح ويستأنف وما إلى ذلك، أو مسألة ثانية يجعل شبهة في ذلك يعني مسألة يدرى بها الحد فيقدر يأخذ بها، لأنه يقول لك أنا تمام القانون لكن أكو شبهة. شيخنا يشبهها هي وجود هاي العلامات الظاهرة مثلا. شيخنا بالمناسبة مما قرأت في مقالات الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه مقال واقعة وقعت في مصر يعني وهو أن رجلا زنى ببنت بفتاة في بيت الزوجية، جاء زوجها وهو عندها يعني في بيته، والقانون هناك يعاقب على هذا، فرفعت القضية إلى المحكمة، فدفع محامي هذا الزاني في الحكم بأن هذه البنت تزوجت، هي الآن دون السن القانوني وتزوجت بهذا الشخص زواج عرفي قبل السن القانوني، وبناء عليه فهي ليست زوجة حقيقة وبناء عليه فهي زنى بها باختيارها ولا حد عليه. هذه واقعة. لا هذا مو حكم شرعي. هذا المحامي دفع بهذا شيخنا. لا أدري ما يخالف هذا، ما يعني يمكن القانون المصري ما يعتبر الزنا جريمة إلا إذا وقع بالإكراه. أما إذا وقع بالاختيار فلا قيمة للاختيار. رجعنا للرضا. الرضا محترم لكن الشرع يحدد له الرضاءات التي يحترمها، من جملتها الزنا إذا مو بإكراه برضا الطرفين لا قيمة لرضاهم، الربا لا قيمة لرضاهم، الرشوة وأخذ لا قيمة لرضاهم، الرضا محترم ما دام في حدود الشرع. نعم. لا هو الشيخ أحمد شاكر ذكر هذا منكرا للقانون أن هذا باطل يقال في الشرع. باطل طبعا إن شاء الله. لماذا تم الزواج قوي على الزواج؟ هل ده يتمسك بالقانون الوضعي يا أخي؟ بس ما زين. أقول لك ده يتمسك بالقانون الوضعي، ولا يجوز للمحامي أن يتمسك بقانون باطل. من شروط المحاماة المحامي من هو وكيل، لا يجوز أن تقبل وكالة للقيام بعمل باطل، كما لو وكلك واحد قال لك وكلتك تروح تسوي الشيء الفلاني تقتل فلان تخرب ماله ما أدري إيش كذا، مو هاي المسألة. ساهم أنا أكو حادثة في مصر أن امرأة هاي مغنية مزشين لبنانية في دبي، وقيل أن رجل ثري وتاجر ما شنو حرمه على قتلها، وصارت أشياء مختلفة في القضاء المصري بعض نقرأها في الجريدة، فيظهر ملقن هذا المتهم بقتلها، وهذا عرف قتله بالبصمة الوراثية بالدم شنو كذا، أنكر التهمة، والتاجر أنكر التحريض. هاي أول جلسة صارت. فهذولا بيتخذون القانون الموجود الوضعي، القانون الوضعي قد يختلف وقد يلتقي مع الحكم الشرعي، فالمحامي لا يجوز له أن يتوكل في قضية يعلم يقينا أنه يتوكل عن باطل، عن مبطل، أن يعرف قاتل عنه ويتوكل عنه بتخليصه ويقول هذا ليس ضروري، هذا ما يجوز. هذا شيخنا الحكم بغير ما أنزل الله يا شيخ لا يجوز أصلا. أيوة. لا يجوز، ولكن إذا كان مساسه بالعقيدة كيف يا شيخ؟ صفوان الآن دخلنا في العقيدة ويبحث شنو بالعقيدة. أيوة، كثير من الناشئة يا شيخ يردون هذا لا شنو متافهم، شنو وجه السؤال حتى نشوفه ويا الناس أو ويا الشريعة. يا شيخ أنا وجه السؤال، هل الدولة إذا أقرت أحكام شرعية مناقضة مخالفة مو أحكام شرعية، أقرت قانونا مخالفا للشرع، نعم، هل هذا لا لا لا لا لا ننظر هنا. هذا إذا اللي سوال هالقانون وهو ولي الأمر سوى هالقانون معتقدا ومعترفا بأن هذا هو القانون الأصلح والكذا من هالعبارات، هذا يكون ارتداد. أما وكذلك القاضي الذي يحكم به معتقدا هو هذا الأصوب، هذا يكون حكم الذي يرى بالكفر. اسمع بقى كمل ابني. اما اذا هذا شرعه ولي الامر مجلس النواب، ما معتقدين انه دي صادمون الشرع، وانما هذا يجوز لحقق مصلحه ونعترف احنا بصلاح الشرع وانه هو الواجب، لكن احنا مضطرين العصر هذا يرتكب كبيره ولا يعتبر مرتدا. وهذا ما يقوله المفسرون عندما يقرؤون الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. نقل عن ابن عباس يقول كفر دون كفر، والمفسرون يقول من اعتقد بأن هذا الذي يحكم به أصلح وأحسن من حكم الله يكون مرتدا. أما إذا لا يطبقه معترفا بمعصيته ومعترفا بصلاحية الشريعة، فهذا كالذي يشرب الخمر معتقدا تحريمه ولكن يغلبه هوى. هذا بالنسبة للذي بالنسبة لمن يضع القانون وبالنسبة للذي يطبقه. شيخنا هناك معلش صفوان أنا بنوب عنك. بعد أكو شيء أنا سأناقش نيابة عن صفوان. تفضل. شيخنا هناك هذا الكلام اللي تفضلت فيه هو قول يعني شائع وموجود في كتب التفسير وفي بعض الكتاب المعاصرين يقولون هذا. لكن هناك من يقول من يدفع في هذا بأن يقول هناك فرق بين التشريع والتقنين وبين الحكم في وقائع محدودة لهوى لغرض لمجاملة لكذا، نعم، ويقولون إن التقنين هو نوع من الاستبدال للشرع، نوع من الاستبدال للشرع بغيره، وهذا لا يتصور إلا من شخص. والتشريع والتشريع غير التقنين والتشريع. التشريع نعم، يعني وضح فرق إن ابن كثير رحمة الله عليه حكى الإجماع أن الحكم بالياسق كفر وردة، إنما فعلها التتر الياسق أدري مو دحنا رجعنا إحنا ما لأنه نوع من التشريع والتقنين. لا مو ما التشريع والتقنين أخي، سواء موجود هو قانون باطل أو حكم الجاهلية يبغون، أكو قانون جاهلي يجي مسلم يطبقه ننظر تطبيقه إليه، ما هو الدافع له؟ يعتقد أن هذا أفضل من الشريعة ارتد، يعتقد أنه هذا الصلاح وأن حكم الشريعة مضى. يقولون ابن كثير لم يفصل بهذا. لا احنا نفصل حكى الإجماع في عصره. لا عصر الإجماع نحمله على أن هذا الذي حكم بالفاسق من شسمه مال التتر ياسر يعتقد أنه هذا صواب وهو الأحسن إلى آخره، لأن التفصيل في مسألة هذه. ولذلك قالوا لما يأتي شخص يجيبوه باعتبار المرتد قال كذا ما يستعجل، يأتي يقول له هل قلت هذا؟ ماذا أردت بهذا القول؟ فإذا عرف ما قاله كذا يحكم عليه، قلته مكره. أخي ما يصير هذا مثلا؟ معلش شيخنا، هذا بالنسبة لابن كثير. أكثر من تصريح القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ألفاظ صريحة، وجاء أهل العلم وفصلوا ذلك. من المقصود بالكافر يكفرون؟ سب القرآن الكريم، قتال المسلم كفر، وقتاله كفر، وقتاله كفر. هذا الاحتجاج. الاحتجاج الآخر من هذا بالنسبة للمتقدمين العلماء، لأنها سابقة، أول سابقة لاستبدال القوانين الأحكام الشرعية بقوانين وضعية هي كانت سابقة الياسق. أخي ما استبدل، ما استبدل، أخي ما استبدل، موجود الشريعة، لكن هؤلاء التتار جايبين وياهم قانون وألزموا الرعية أو القاضي يحكم بهذا، يحكم بهذا. هذه هالواقعة يعني تكلم أصابت الفقهاء في عصر التتر، قالوا لو أن هذا الحاكم التتر الكافر هو أصدر أمر بتعيين هم مسلم. أسلموا يا شيخنا التتر في هذا لما هم كانوا، بس مع أخي مو هذا أولها، بعد أسلم وصار مسلم وانتهى بعد. وحكم بالياسق، فحكم ابن كثير بكفرهم للحكم. لا إذا أسلم وحكم إجماع على ذلك. أدنى مخال نسأل إحنا، إذا حكم بالياسق بعد أن أسلم هذا شيء آخر. بعد أن أسلم. أسلم. فإذا صدر منه ما يقبل يصير مرتد، لأن خلع ثوب على هذا. ما يخالفه. فإذا كان حكم به معتقدا بأنه أفضل وأرجح وأحسن من القرآن من الشرع، هذا لا خلاف في كفره. يقولون هذا التفصيل أنه اعتقاد أنه أفضل، الفعل في حد ذاته كفر، لا يجوز، خطأ منه، مثله مثل الاستهانة بالمصحف. ما أكو هذا واحد يا أخي. السجود مثلا أعوذ بالله مثلا أخي ما إيش هذا؟ أي هذه نظائر للمسألة. وهي يقولون هذه المسألة لما واحد يجي يأتي يعلم أن حكم الشريعة في الزنا كذا وفي السرقة كذا، فيستبدل هذه الأحكام. مو يستبدل أخي، الاستبدال لا تجيب لي، اللي ولي الأمر يقول له سووا هالقانون، اليزني إذا كان برضال لا عقوبة عليه، والحكم الشرعي يقول الزانية والزاني فجد. أنا نتكلم على المشرع سواء كان ولي الأمر مو المشرع، يعني وضع هذا نجي نسأله. فإذا كان هو يفعل هذا الفعل معتقدا أن هذا لا يجوز وأنه باطل وكذا ومعترف بذلك، لكن يفعله بحجة هذا متطلبات العصر وهذا كذا وأنا معترف بخطئي لكن ما أقدر أخالفه من الحكايات، هذه تأويلات باطلة تبقى متعلق بدائرة الإسلام، لا أحكم عليه بالردة، وإنما يرتد إذا أبين له أن هذا لا يجوز مطلقا، وما تقوله ليس بعذر، لأن الدفع بالجهل بالأحكام كذا أبين له الحقائق. فإذا بقى أصر فهنا تجي المسألة، إذا أصر على أنه والله ما أقدر، ما نقول له ما تقدر لا تسوي هذا الشيء، عند ذلك تصير أحكام أخرى، مو مجرد أن تسوي حتى تقول بالفعل. لو واحد جاء وأساء للقرآن فإن أراد إهانته وأراد الاستخفاف به أو إذا كذا هذا كفر، أما إذا كان ما يدري أو بسمع إذا قال هو لا أنا أشوف آية بالقرآن بالجريدة، أنا ماذا أقصد استهانة القرآن ولا استهانة هذا، لكن تسوي هذا ما راح يصير فيها شيء، هاي تحرق بالتأويلات، تأويلات باطلة لا يزال له متعلق بالعقيدة، أما عاند وجحد واستكبر هنا الكفر، الاستكبار ومواجهة الشرع مثل إبليس، شنو هو؟ مو بس آدم عصى، فعصى آدم ربه فغوى، لكن سوى آدم قال ربنا أن ظلمنا أنفسنا، آدم قال لا ما كنت لأسجد لما خلقت طينا أنا خير منه، أي هنا المكابرة والمغالبة والمواجهة هي اللي كفرته، ما استغفر وانا. فإذا يجي واحد يقول لك والله تمام ده تقوله، يعني احنا لازم نحكم، لكن يا اخي الحكم هذا من نقدر هذا العصر هذا الأشياء والله غفور رحيم كذا. هذا كل هذا كلامك ما تخرجك من الكبيرة وقد تخرجك أو ما تخرجك من الكفر. أما قل رأسا أنت كفرت وروح انتظر ارتدت امرأتك مالك صار شيء يصير هذا؟ ما يصير هذا أخي، لازم يستنطق يستوضح هذا. مثل اللي يشرب الخمر، يشرب الخمر مثلا معترف هذا وما يقول القائل، يقول القائل نحن هنا دخلنا في الأعيان، نحن نتكلم هو على أعيان الفعل، هل هو كفر في أخي حقيقة؟ ما لي لازم أربطه بالشخص يا أخي، استحنا بعدنا أجاوبك تسمعك. نعم، في الحديث الصحيح أنه كان رجل اسمه عبد الله الحمار، عبد الله نعم، يكثر نعم يكثر من شرب الخمر، فكان يؤتى به ويجلد أو يرمى بالنعال يعني حسب العقوبة اللي كانت هناك. فقال أحد الصحابة لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله. قال لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. مع أنه في الحديث لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها والحامل إليها. فهذا الشخص هو مدى يحارب دا تغلب شهوته بدليل أنه مدى يخرج من الإسلام يحب الله ورسوله، فهذا ما نحكم عليه بحكم موجود سما مرتد، كفر يخرجه من الملة وتترتب عليها أحكامها. لا هذا اللي يقوله، هناك فرق بين الخمر شرب الخمر وبين الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله سماه الله في كتابه كفرا ونفى الإيمان، ونفى الإيمان فهو فلا وربك لا يؤمنون. وأما شرب الخمر فهو معصية في أحد جوازك أترى العصر القبر حلو كلموا كلكم ولا هذا يلا أنا الآن هذه قضية، هذه قضية تستحق النقاش شيخنا. لا حيل والله جلبت لك قولك صوت لك يغلب صوت صفوان. هل يلا ما تكلمت يا محمد من جانبك شيخنا الفقهاء عندما يكتبون في باب الردة ما أحد منهم قال اشترط القصد والتحليل وال إذا واحد حلم بنومه قال كفر وهم ناس يحجون بنومهم شو تقول أخي؟ أقول أكو كلاب القرآن بلسان عربي فهم الصحابة جو التابعين جو الكذا يدكم باب الردة وكيف تكون وش يسمها ثلاثة أيام إيش هذا؟ مجرد واحد يتكلم الكلام ما يعرفه، ما يعرف هالشيء هذا معناه. يقول لي استنطق أخي هذا في الحديث الذي تاب الذي كان يمشي وظلت به فقال أنا راح أموت لأنه تنام تحت شجرة فقعد شاف راحلته اللي عليها زادة وماءها فلتت راحت قال وين أروح؟ فأنا أنام تحت الشجرة وأموت مكاني وواحد يلقيني. فلما نام مستيقظ رأى الناقة واقفة على رأسي فقال من شدة فرحي أحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ما هكذا بالحديث عبدي وأنا ربك وأنا ربك. إيش هذا نقول له صار مرتين واضح خلاص يجي على الوضوء. إذن لا يترتب على مجرد النطق بما هو كفر بذاته يكون صاحبه مرتد، وإنما نأتي إلى دافع لهذا النطق ماذا أراد به إلى آخره. لو كان الدافع العلمانية يا شيخ علماني اعتقاد ان الشريعه شوف رجعنا للاعتقاد علمانيا هنا رجعنا الى مذهبك يا شيخنا لو انه سجل يا شيخ لصنم طيب انه صبان سوف رده رده في الجهه اليسرى هل التوقف لا صفوان هو يكتب هو يكتب في قضايا مثل هذه صح؟ نعم يا شيخ أنا أكتب في هذه المسائل أنا ما أسمع إلا واحد متكلم أنا أكتب في هذه المسائل الإذن لصفوان يلا أكرمكم الله يا شيخ يلا أنا أكتب في هذه المسائل شو هي؟ الفائدة هل كل عمل ظاهره الردة يحتاج إلى سؤال عن القصد؟ أنتم مثلتم بالجريدة لو أخذنا مثال المصحف علم وأيقن أنه مصحف مكرر شوف رجعت ثم داسه وقال أنا لا أعتقد إهانته فداس المصحف أدرك اسمع بابا اسمع كلام احنا قلنا اذا واحد سوى هذا العمل بالقران نعم ولا يدري مصحف هذا يدري تسمع وحده وحده لا يدري مصحف قام بالفعل صحيح الفعل هذا هل نحكم على من صدر عنه مرتد دون نظر هل متعمد او مخطئ موجود ما دخلت اذا الخطا نعم خطا هذا مو مخطئ لجي تعمد نعم تعمد هذا وشافه هو هذا القران نعم. متمام نعم. لاي سبب كان لكون انه يقول هذا كذا هذا مو شو اسمه لا يؤذي لا تؤثر بعقيده كذا انظر لصاحب هذا هو مسلم هذا شيء لا يصح الجهل به هنا دخلنا بهالباب هذا نعم. هذا لا يصح الجهل به كما لو واحد سم قال محمد شنو كان راعي غنم هذا لا يصح انه هذا يكبر ويرتدي عليه ان يعرف حدوده في الاسلام مسألة دوس المصحف هذا امر لا يصح ان يدفع المسؤولية بجهل حكمه ولا يفهم الا الاسلام مفهوم هذا نعم. خلص اما اذا واحد اسلم جديد في بلاد الغرب ما يعرف هاي الاحكام كلها وكان عنده قرآن هذا هو اسلم لكن لا يعرف ان هذا القرآن له تقديسه شاله وذبه لان ماكو حاجة به متى يعرف تقديسه هل عامل الشخص الذي نشأ في بلد اسلامي وفي بيت اسلامي ويجيب القرآن يفعل في ذلك لا لا خلص فهاي مسائل تحتاج الى توضيح وتفصيل بالنسبة للقائل واللي صدر منه وظروفه الى اخره طيب يا شيخ والحكام اليوم اي الرجلين هم الحاكم الذي اسلم في الغرب او لا البلد الاسلامي يبني كل الحكام الان في البلاد هذا البلاد الاسلامية ابتلوا بهذه المسائل متعللين الكثير منهم متعلل بانه هو مضطر وان يعني فرد علل ينكر ويستنكر انه خرج من الاسلام يعني حتى السعودية اذا عندها ضريبة مثلا على مال الدخول مال القماري بالمية خمسة مدر ايش مدر كذا الى اخره البنوك معظم يقولون بالمية خمسة مدر شنو تستقرض ما ادري هيجي الحكي هذه المسائل اخي بالنسبة لمن يقوم بها هذه نقول لا تجوز وفاعلها اذا عرف حكمها واصر على ذلك هو في فسحة من لا يفعل بذلك يكون مرتد اما لا هو يعرف هاي معصية ويعرف ما له في فسحة ولكن دا يقول شو سوي يعني مضطر الوقت هالشكل مدى يشوفون الناس كذا فهذا حجج لا تبكي عنه المسؤولية وكونه دا يرتكب كبيرة لكن الكلام هل يصير كافرا حلال الدم ومن يقتله الان يعني يعتبر مفتيتا على السلطان ولا يقتص منه هذا كلام يعني واضح شيخنا واضح جزاكم الله خير نواصل قال ويفهم قال وعليه لو باع الصبي المميز المأذون مالا ووهب دراهمه كلها أو بعضها للمشتري سواء وهبه ذلك قبل القبض على ما جاء في المادة كذا أم وهبه بعد القبض فلا تصح الهبة يعني على اعتبارنا من صدق كذلك لو تصدق الصغير بماله بإذن والده فلا تصح صدقته وفي هذه الحال للصبي حق استردادها كما أنه لا تحل الصدقة للفقير كذلك هذا كله يحكي على شروط واحد كون بالغ عاقل فإن لم يكن بالغ ولا عاقل تصرف لا قيمة له يعني واحد عمره 10 سنين وهب الآخر ساعته قلمه كذا لا تصح الهبة ويقدر الولي يسترجعها منه وهو يسترجعها منه هذا بدنا نحكي فقط على الواهب الآن سيدينا الموهوب له نعم. كذلك لو وهبت امرأة زوجها مهرها بداعي كونها بالغة وقالت بعد ذلك لم أكن بالغة وقت الهبة ينظر فإذا كان هيئة تلك المرأة وقامتها كهيئة وقامة النساء أو وجدت فيها علامة البلوغ فلا يقبل قولها من أنها غير بالغة أما إذا لم تكن على هذه الصورة فالقول لها هاي كونها بالغة أو غير بالغة متروكة للقاضي يستأنس بها بعلامات البلوغ ماكو علامات بلوغ يأخذ برأي الفقهاء منهم من قال 15 سنة منهم من قال أكثر وله هو مجتهد يختار أحد الأقوال نعم أو بما استقر عليه الأمر أو بما اختاره الولي ولي الأمر اختار واحدا من الآراء الراجح أن اختيار ولي الأمر أنه يكون ملزم للقاضي، لأنه له أن يجتهد وهذا نائبه القاضي، فالمنيب يقدر يقيد بشيء جائز شرعا للآخرين. قال: ويستفاد من ذكر الهبة مطلقة أن الهبة سواء كانت في مقابل عوض أو بلا عوض، وإذا كانت بعوض سواء كانت قيمة العوض. ما ينظر بعد العوض أصلا، هو هبته إخراج شيء من ماله ما يصح، سواء كان بعوض. نعم إذا كان بعوض أخف، لكن شنو العوض؟ يمكن يطيب ما يسوى لفلس، يصح هذا؟ يعني يقول حتى سواء كانت القيمة قيمة مساوية، ما ننظر بعد أقل. مو هنا ما نصحح عن كل برد تشوف شنو العوض ماله. لا، أسد الباب كله من الأساس. آه. طيب لو كانت العكس، الهبة للصغير بس تمويلك ليش لا تسلعني دلعك عليها، كان هو واحد الواحد بس. نعم، فهي أعم، لا نستعجل، نجي على شروط الموهوب له. نعم، فهي أعم، يعني لا تكون الهبة صحيحة في الصور المذكورة كلها. نعم، وعليه لو وهب الصغير ماله لأحد وسلمه، كلها أمثلة على هالشرط، بالغ عاقل، وسلمه إياه وأعطى ذلك الشخص الصبي عوضا، فكما تبطل الهبة فلا يصح. ما يصح هذا، ماكو مسألة قبضة وما قبضت أساسا، هو التصرف مو صحيح. نعم. فلا يصح العوض أيضا، وللموهوب له رد المال الموهوب واسترداد العوض. كيف جاز البيع المأذون له بالبيع؟ إيش؟ يعني يقول البيع هو من التصرفات التي تحتمل الربح والخسارة، ولذلك ظلت موقوفة على موافقة الولي إن كان فيها مصلحة يجيزها. أما الهبة فهي ليس فيها مصلحة قط، لأنه إخراج شيء من ملك الواحد. إذا كانت بعوض عرفنا، مو إحنا من العوض ما عوض، من يقدر العوض بقدر ما وهب، من افتحنا كذا باب نسد هذا الباب. تصرفات التي هي ضرر محض بالهبة أو ما يشبه الهبة، كأن تكون هي قيمتها 100 وهذه قيمة العوض 10-20، تقول بعضهم يصير العوض كثير، أقول أنا قاحة قواعد، مدى أحكم المسائل الفردية. تكتب لنا شيخنا أن الهبة بعوض هبة ابتداء، ماكو هبة ناس يحكي حسبناها على واحد، هاي واحد هذيك هبة صحة ما أدري إيش، مو من جهة بالغ وعاقل. نعم، هنا نحكي شرط بالغ عاقل، هذا البالغ العاقل ما سميها ما بيع. البيع هو متى يصح اصلا؟ ماكو بيع، ماكو هذا يعني بايع معترف به. نعم، ما معترف به. نعم نعم نعم. قال: وللموهوب له رد المال الموهوب واسترداد العوض. يقدر، لانه ماكو شيء بهذا، هذا يرد له كما لو باع صبي الى رجل عاقل بالغ قال له وهبتك هذا الشيء، وهذا البالغ عرف هذا موهبه ولو قدم العوض كله ما يصح، يقول له بابا جيب لي هذا العوض اللي صرت فيه واقلب معك. نعم. أقول لك هذا النوع تصرفات الصغير ثلاث أنواع: تصرف فيها نفع محض وهو أن يقبل الهبة، الصغير يقبل الهبة. تصرفات نوع فيها ضرر محض وهو إخراج الصغير يعني غير البالغ أو غير المجنون شيئا من ماله، شيئا من ماله دون عوض، وهي الهبة. تقول لي مو عوض، العوض هو الذي يكون مثل الذي خرج، ما عندنا هيك ميزان ولا مطلوب من المشرع أن يقول شوف العوض والله، يقول ننظر إلى العوض هل يساوي الهبة أو ما يساويها، حتى إذا ساواها نقول صحيحة. أكو هيك تشريع، تشكيل لجنة. النوع الثالث هو بطبيعته يقبل الربح والخسارة، وهي عقود التمليكات التي تكون بعوض، ودي نسميها بيع إجارة، هل تقبل هي بطبيعتها؟ فلما كان التصرف بطبيعته يقبل هذا وهذا، لا نحب أنه نقول هذا باطل وقد يكون فيه نفع للصغير، ولا نقول صحيح وقد يكون فيه ضرر، نقول موقوف فيه حياة البقاء لكن ما فيه حيوية الحي. نشوف الولي ماله، تعال يا ولي هذا هيك وهب شو تقول؟ فإذا قال فيه مصلحة قال أجز، وإذا لم يكن فيه مصلحة قال لا أجز، وإذا كان فيه ضرر محض ما له سلطة للولي، وهي التمليك بلا عوض. نعم، أو ما يشبه لي بلا عوض. نعم، هذا هو. قال وعدم صحة هبة الصغير كما أشير إليه في الشرح تكون فيما إذا وهب الصغير ماله، أما لو أحضر الصغير لأحد هدية وقال له أرسلني أبي بهذه الهدية لك، فلذلك الشخص تناول تلك الهدية ما لم يقع في قلبه أن الصغير المذكور كاذب في قوله هذا. وصار رسول هنا يعني. لا ما رسول صار. ليس لولي الصغير هبة مال الصغير بعوض أو بلا عوض. وعليه لو وهب أبو الصغير أو وصيه أو القاضي مال الصغير بعوض أو بلا عوض لأحد فلا تصح هذه الهبة لأن في ذلك ضررا دنيويا. كذلك إذا تبين هو ذا يحكي على الأحكام الدنيوية. مو تقول هذا بعد الصغير يعني به له ثواب بينفق من ماله بالأحكام الدنيوية ما يصير. لكن صلاة الصبي يؤجر بها. لأن إحنا هناك ما يجوز تصرفها في المسائل الدنيوية. هاي مسائل أخروية ينتفع بها. من تذهب مثلا صبي أخذ أبوه للحج ينتفع به لكن لا يقوم مقام الفرض. لأنها ليس فيه ضرر. نعم. إذا حججه من ماله إذا حجج ما يكون أبد من ماله لا ما ينحق يحججه. لأن ما واجب عليه ينحج الآن ما مكلف. قال وعليه وكذلك إذا تبين أن اللبن الرائب الذي أهداه أحد لآخر من صنع لبن بقرة ابنه الصغير فلا تجوز الهبة ولا يكون الأب المذكور قد ملك اللبن بصنعه إياه رائبا. كذلك لو وهب صبي وصي الصغير مال أبيه في ذمة شخص من الدين للمدين ذاته وأبرأه من عامة الدعاوى أو نعم فلا يصح ذلك وللصغير عند بلوغه أخذ دينه من الشخص المذكور. أما إذا كان خلاصة هذا لا يجوز للصغير ومن في حكمه المجنون أن يخرج شيء مما يملكه. الملك أكثر من مفهوم المال أوسع منه. فما يملكه الصغير لا يصح أن يخرجه هو الصبي أو يخرجه الولي لأي نوع من أنواع الأموال أو المملوكات. خلاص هيكون الضرورة أمثل عليه. أما إذا كان الدين الذي وهبه ولي الصغير أو وصيه قد لزم بعقده فهذه الهبة والإبراء صحيحان عند الإمام الأعظم ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمنه الوصي المذكور للصغير. أما عند الإمام أبي يوسف فلا يكونان صحيحين والحكم في هبة المتولي وإبرائه على المنوال المشروع. طيب شيخنا نعم أب معه ابن صغير اشتد مرضه وعالجه ولم يستفد فسمع حديثا أن يعني صححه بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما داووا مرضاكم بالصدقة فأخذ من مال الصغير فتصدق بنية شفائه. هل هذا يمكن؟ والله المسألة قضية يعني تفسير للكذا. الظاهر يعني هنا الأدوية التي جاء بها الشرع حقيقة نوعين. الأول أدوية مادية وبها إذن بذلك عباد الله تداووا فما أنزل الله من داء إلا وله دواء مو هكذا موجود حديث وهذا محمول على الإباحة وبعضا يقول على الندب ولم يحمده أحد على الوجوب. يعني لو واحد امتنع من مداوات نفسه حتى مات يكون منتحرا لأن الله خلق أو جعل الخبز فيه قابلية ابقاء سبب لبقاء حياة الإنسان ولكن لم يجعل الدواء المعين هذا هو سبب قطعي ثابت جرت به السنة على إزالة هذا الذي حل فيه وهو المرض كما هذا واضح. هذا يبقى مسألة داو بالصدقة. الصدقة هي من باب الرقى يعني الدعاء يعني واحد لما دي يصدق وهو ناويا يعني أنه يأمل ويرجو أن تكون صدقته سببا لشفائه مثلا أو لم يقصد هذا تصدق لكن الله جعلها من الأسباب المعنوية ها التي تؤدي لكن ليست قطعية كخبز لرفع الجوع. ففي هذه الحالة يمكن أن نقول لهذا الولي أنت تضمن هذا المال الذي تصدقت به وأجر ما تصدقت به يكون لك لكن أضمن المال الصغير. قال أما كون الموهوب له عاقلا وبالغا نجعل الموهوب له شروط هذا بذبي أما كون الموهوب له عاقلا وبالغا فليس بشرط. بناء عليه فالهبة للصغير والمجنون والمعتوه صحيحة، وتتم الهبة بقبض ولي الصغير أو مربيه على ما هو محرر في المادة كذا، أو بقبض الصغير المميز كما هو مذكور في المادة كذا. قبر المميز هنا الموهوب له يشترط أن يكون أما هو بالغ عاقل، فإن لم يكن لا بالغ ولا عاقل فيقوم مقامه الولي في القبر. زين، هذا اللي غير بالغ نوعان، نوع صبي مميز ونوع صبي غير مميز، وكلاهما شنو؟ غير بالغ. غير بالغ، نعم. فإن كان صبي مميز فقبضه صحيح للهبة، ولا يشترط لصحة قبضه أن يقبض عنه وليه. أما إذا كان غير مميز فهذا قبضه لا يصح أصلا، نعم، ما يصح به أصلا، لا هذا أبدا ما يعتبر. فلو أنت أعطيت لواحد عمره 5 سنين ساعة أو غرض أو كذا ما يصح قبضه، ولا يملكه هذا الصغير، نعم، تسترد منه، ما يعتبر هذا الشيء منه. هنا لماذا هذا التفريق الحقيقي؟ يعني إذا ريز نبحث ليش هذا الأحكام الشرعية في المعاملات محللة حقيقي. صبي المميز هذا يعني هذا عنده نوع من الإدراك، يستطيع أن يعرف أن هذه الهبة ليس فيها ضرر عليه، ها؟ ولا تكلفه مؤونة، ولا يخشى منها شيئا، عنده شيء من الإدراك. كان يعطيه فد شيء مثلا مؤذي أو شيء مخدر أو شيء مسروق يقع في نفسه، عنده إدراك أبو العشر سنين، عنده إدراك. لكن هذا الصبي غير المميز قد يعطى شيء فيستلمه فيكون حائزا له، تترتب على المسروق، كان يكون مسروق، كان يكون محرم أن يقتل الإنسان، أشياء كثيرة. فرأسا الباب هذا نصدق والمائلة، لكن نجعل الصبي المميز وهو الذي يكون عمره 7 سنوات وما فوق بدليل مرورهم بسبع، إذن عنده إدراك، يعرف يتوضى، يعرف يصلي، عنده إدراك. فهذا ألحق بالبالغ فيما يخص قبض ما ينفعه. أما اللي ما عنده أصلا هذا الإدراك يجب أن لا أقيم لقبضه أصلا كل مسؤولية، ويجوز. وإذا أتلفه لا يضمنه، لو أعطيت شيئا لصبي غير مميز عمره 5 سنين فأتلفه بترجع عليه لا يضمن الصغير، لأن أنت أعطيت مالك لمن لا يجوز صح قبضه. فإذا اتصل بقبض أبيه هذا غير مميز، نعم، أبوه قبض، خلاص، إذا قبض الولي.